بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أما بعد، نستأنف بتوفيق من الله جل وعلا درسنا في الجامع الصحيح للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وكنا قد وقفنا في كتاب الإيمان في أول الصحيح كما أفاد بعض الطلاب على باب من الدين الفرار من الفتن. نبدأ به درس اليوم، ونمضي كما تعودنا إن شاء الله في كل يوم اثنين في مثل هذا الوقت. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الدين الفرار من الفتن. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن عن عبد الله عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. الأصوب هنا أن يقرأ كلمة باب بالقطع، يقال باب من الدين الفرار من الفتن، وصرح بالحكم. وكلمة من تبعيضية، أي من أمور الدين أو من شعبه أو من أجزائه، الفرار من الفتن. الأصل حتى نعرف علاقة هذا الباب بكتاب الإيمان، الأصل عند أهل السنة كما هو معلوم أن الإيمان أقوال وأعمال أو قول وعمل، فالأفعال كلها الصالحة الشرعية تدخل في اسم الإيمان وتحقق فيه جزءا أو شعبة، كل عمل بحسب موقعه في الشريعة والدين. وتارة البخاري يترجم باب من الإيمان ويذكر الحكم كما مر بعض ذلك، وتارة يقول من الدين، وتارة يقول من الإسلام، مر معنا أشياء من ذلك. هنا ترجم بلفظ الدين، وهذا التنويع سيوضحه هو نفسه عن البخاري عليه رحمة الله في آخر كتاب الإيمان عندما يترجم باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وجعله ذلك كله دينا. فسواء ترجم بلفظة الدين أو بلفظة الإيمان أو بلفظة البر أو بلفظة الإسلام، المعنى عنده واحد باعتبار ما قدمنا في دروس سابقة أن الإمام عليه رحمة الله يرى أن هذه الأسماء تؤدي معنى واحدا، خصوصا إذا افترقت في النصوص، فالإسلام قد يأتي في معنى الإيمان، والإيمان قد يأتي في معنى الإسلام، ويأتي في معناها كلمة البر والتقوى والدين والمعروف وأمثال ذلك، وهذا قررناه في درس سابق، لكن تختلف الدلالة فقط. فقد يكون العمل المترجم به يدل على لفظة الإيمان بدلالة المطابقة، وقد يدل عليها بدلالة التضمن، وقد يدل عليها بدلالة اللزوم، أو يترجم بلفظ الإسلام وتكون الدلالة دلالة مطابقة على اسم الإسلام لكنها تتضمن معنى الإيمان، إذ لا إسلام في الشرع بدون إيمان. وهذه قاعدة مهمة سيكرر البخاري الحديث عنها في مواضع من صحيحه، وهو ما اشتهر عنه من أنه يرى أن هذه الأسماء مترادفة لا متغايرة، أعني اسم الإسلام والإيمان واسم الدين كذلك، لأن الله يقول إن الدين عند الله الإسلام، والدين الذي عند الله لا بد يكون قائما على الإيمان به ومعرفته. وسيأتي لهذا باب خاص في بيان مذهب أو طريقة الإمام البخاري في فهم النصوص التي جاءت في مثل هذه الأمور. أقول أن الأعمال الصالحة كلها تدخل في اسم الإيمان، وهي أعمال طلبية، يعني أعمال تفعل. فما علاقة الأعمال التركية كالفرار والهروب باسم الدين؟ هذا يقودنا إلى أن نذكر بما قدم في درس سابق في أول الصحيح، من أن ترك العمل قد يكون عملا، بل هو عمل، بشرط أن يكون تركا مقصودا مرادا بالتارك، لا تركا يحصل تبعا لانشغاله بضده. مثلا الترك إذا تركت أمرا قاصدا لتركه لك فيه نية يعتبر في حقك عمل، وبالتالي يحسب لك عملا صالحا إن كانت ما تركته مما يغضب الله، ويحسب لك عياذا بالله عملا فاسدا إذا كان ما تركته أمرا مرغوبا مطلوبا لله. فتارك الصلاة فعل فعلا قبيحا وإلى لا، فترك الصلاة في حقه عمل يحاسب عليه، وله تبعة شرعية في الدنيا وله تبعة شرعية في الآخرة. وتارك الزنا وتارك الربا في الجهة الأخرى وتارك الكذب أيضا ترك أمرا وله في تركه قصد، لأنه مغضب لله من حدود الله، فتركه له ترك مقصود فيؤجر على هذا الترك ويثاب عليه. فهنا عندنا الفرار من الفتن، الفرار والهروب وترك، يعني مجامع الناس وحواضرهم ومناديهم وملتقياتهم خوفا على الدين، فهذا الفرار بهذا الاعتبار مع أنه أمر سلبي تركي، لكنه لما كان حفاظا على أمر طلبي وهو الدين كان عملا إيمانيا يثاب عليه صاحبه. هذا فقه الترجمة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي أبو عبد الرحمن الحارثي المدني أحد رواة الموطأ عن الإمام مالك، عن مالك هو ابن أنس صاحب الموطأ الإمام المشهور أبو عبد الله الأصبحي، عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة، هذا ثقة مقل مات في خلافة أبي جعفر المنصور، يروي الحديث عن أبيه، أبوه كما في السند عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة من الطبقة الثالثة، ثقة مجهول تاريخ الوفاة بالتحديد، عن أبي سعيد الخدري الصحابي المشهور أحد المكثرين من الرواية أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك، يوشك من أفعال المقاربة في اللغة، يعني تدل على قرب الأمر لا على وقوعه، ويأتي يعني بعدها مباشرة أفعال المباشرة، يعني تقول كاد وأوشك هذه أفعال مقاربة تدل على قرب الأمر، لكن أقبل وطفق وأخذ وعلق هذه أفعال مباشرة، فهي بينها يعني فارق بسيط. فأفعال المقاربة تستخدم يعني تدل على قرب الأمر أو قرب الفعل كاد وأوشك وأمثالها، لكن أخذ وطفق وأقبل تدل على أفعال المباشرة في بداية الفعل. وجاء أجملها ابن مالك في الخلاصة بقوله كأقبل السائق يحدو، أقبل يعني بدأ في الحداء، كأقبل السائق يحدو وطفق، تقول طفق يصنع كذا، كذا أخذت تقول أخذت في كذا يعني بدأت في الفعل، وجعلت فجعل يفعل كذا، وعلق أي علقت أو علق يفعل كذا، هذه كلها تدل على بداية الفعل، قبلها بمرحلة تدل على قرب الفعل أو قرب الوقوع تستخدم أفعال المقاربة مثل أوشك. لكن طبعا العبارات الشرعية يوشك أو إذا جاءت في النصوص الشرعية مثلا كآية قرآنية أو حديث نبوي يجب أن نفهمها بالفهم الشرعي في حساب الله سبحانه وتعالى. فأنت قد تسمع مثلا بعض كلام النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون كذا، لئن طالت بك حياة لترين كذا، مع أنه قد يحدث هذا بعد مئات السنين من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت لا تفهم الآن بمقياسك تبغاها بكرة يعني الشغلة، ولا بعد بكرة، ولا السنة الجاية، فنأتي بالمشاكل التي يعني ظهرت في الآونة الحديثة بالمؤلفات والكتب في تنزيل الحديث الغيبية الواردة في أشراط الساعة مثلا أو الفتن والملاحم، ننزلها على أحداث يعني نظن بظهرنا الضيق أنها هي المقصودة للشارعي في خطابه، مع أن النبي قد يقول يوشك ولا يقع ما قال عنه يوشك إلا بعد ربما 1000 سنة أو أكثر أو نحو ذلك، لكن هذا في حساب الله سبحانه وتعالى يعتبر يعني أمرا قريبا سريعا، لأن الله يقول عن القيامة وهي آخر ما يعني يحصل في هذه الدنيا طبعا للانتقال للدار الآخرة ليوم الآخر، يقول عنه جل وعلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، حساب الله غير حسابنا. وذكر أهل التفسير في ترجمة في تفسير قوله تعالى في الآية التي في سورة السجدة ألف لام ميم السجدة، يقول جل وعلا يدبر الأمر من السماء إلى الأرض في يوم، هذا في يوم في حساب الله، كان مقداره في حسابنا نحن 1000 سنة مما تعدون. فما يمكن تأتي وتطبق ذهنك ومقياسك الذي هو 1000 سنة على حساب عند الله يوم. الشارع عندما يقول يوشك هذا بحساب اليوم، لكن يقول ابن الجوزي في زاد المسير نقل عن بعض أهل التفسير يقول يقدر الله أعمار الدول والممالك، الأمم مو أعمار الأشخاص، نصف يوم، نصف يوم يعني كم؟ 500 سنة، يعني الدولة التي تعيش 500 سنة تعتبر يعني شيء عظيم، و500 سنة شيء هائل، هي ما تعدت في حساب الله نصف يوم، ربع يوم 250 سنة مثلا، وهكذا يعني في حساب الله ما تجاوزت أعمار دول وأمم عاشت ردحا من التاريخ، ما تجاوزت عند الله ربع يوم أو نصف يوم أو نحو من ذلك. فلما يأتي الخطاب الشرعي بيوشك أو كاد أو نحوها، هذا الأخ يقول يعني يريد يخرج بسيارته وفي سيارة كامري أزرق، يريد يعني الأخوان صاحب السيارة يوخر عنه، فنقول وبالله التوفيق. شوف القطع هذا يسبب مشكلة، لما تسمع كاد وأوشك ما تذهب تحسبها بخمسة سنين ولا 7 سنين، 7 سنين يعني طفل صغير، هذا عمر طفل صغير، ما يحسب به أمر الله في أعمار وأحوال واختلاف واضطراب أمور. فالنبي هنا يتحدث عن وضع سيسود ويعم، تكلم عن آخر الزمان عندما تضيق الأمور ويتندرس معالم الدين ونحو ذلك، فما يبقى أمام المسلم المؤمن من سبيل لحفظ دينه وإيمانه إلا أن يهرب ويفر في رؤوس الجبال وبطون الأودية حفاظا على دينه وحفاظا على إيمانه. إذن هذا معنى قوله يوشك أن يكون خيرا، خير في موضع النصب لأنها خبر يكون، وكلمة غنم وما عطف عليها في موضع الرفع على أنها اسم يكون مؤخر، أن يكون خيرا ما للمسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، هذه الجملة يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر تدل بوضوح على أن هذا المسلم هذا ترك حواضر الناس ومجامعهم ومدنهم، لأن هي مظنة الفتنة، الناس في آخر الزمان لما تضطرب الأحوال يعني لا شك أنهم سيصطلحون على أحوال وأعراف وأمور يعني على غير مراد الله سبحانه وتعالى على غير أمره، فقد يصل الحال بالمسلم في مثل هذا الوضع إلى أنه لا يجد له مكانا ويبقى مسلما مؤمنا يحافظ على دينه إلا أن يترك حواضر الناس ومجامعه. وهذا أمر نسبي، قال العلماء العزلة هذه على نوعين، على نوعين: عزلة عامة لا يبقى مسلم إلا يطلبها، وهذه في آخر الزمان، وهي المقصودة هنا في الحديث، لا يصبح أمام المؤمن أو بقايا المؤمنين إلا الهروب والفرار. وعزلة نسبية خاصة قد يحتاج لها شخص ما في وضع ما في مكان ما لا يحتاجها غيره، نظرا لاختلاف يعني مسلم عالم اليوم مثلا، مسلم يعيش في أرض كلها كافرة، ظروفه وأحواله اقتضت لا يستطيع يخرج مثلا، لا يستطيع يعني لا، كما قال الله تعالى: لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون ولا يهتدون سبيلا. هذا كسرناه. فقد يحتاج لمثل هذا العلاج الشرعي، فيحتاج إلى أن ينعزل ربما، أو يعني طبعا لا يمكن يخالط الكفار والمشركين على جميع أحوالهم وتصرفاتهم وأمورهم، لأن معنى ذلك سيفقد دينه ويزداد الأمر سوءا إذا كان يعني محارب أو في وسط كفار محاربين معادين حاقدين، فيحتاج إلى شيء من هذا الانعزال حفاظا على أقل يعني ما يمكن يسمى دينا، يحفظ عليه إسلامه ودينه لينجو به عند الله سبحانه وتعالى. وإذا تعينت أو استطاع الخروج من هذه الأرض إلى أرض يستطيع أن يأمن فيها وجب عليه ذلك، لكن قد لا يستطيع لظروف وأحوال، فتبقى علاج نسبي. هذه الحالة الثانية يحتاجها مسلم ما في وقت ما في زمان ما. أما الحديث هذا يتكلم عن وضع عام، العزلة التامة العام، وهذه تكون في آخر الزمان عندما يدلهم الأمر ويظلم الحال وتنقطع السبل وتندرس معالم الدين، فما يبقى أمام المؤمن المسلم ليحفظ دينه إلا الفرار. ولذا قلنا في صدر الترجمة في شرحها أن الفرار ترك، لكن لما كان تركا للحفاظ على أمر شرعه كان تركا مقصودا مرادا، فأصبح عملا، فصار من أسماء الدين أو من شعبه أو من أجزائه وأحواله، يتبع بها شعف الجبال ومواقع يفر بدينه. هذه جملة، كلمة يفر جملة من فعل وفاعل، يفر فعل والفاعل هو الضمير، وشبه الجملة وقول بدينه طبعا شبه جملة لأن الفعل هنا لازم لا يتعدى، لكن شبه الجملة هنا يكون في موضع المفعول به، يعني شبه الجملة في موضع النصب على أنه مفعول به. إذن جملة يفر بدينه، هذه الجملة لها موضع من الإعراب، يعني إعراب الجمل، وهو أنها حالية، لابد تقدر الحال، يعني تقول: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، حالة كونه يفر. فكلمة خير ما هي مطلقة، ما كل من هرب يحمد، قد يكون هروبه عجزا وتقصيرا يذم عليه ويلام، ليس كذلك؟ لكن إذا كانت الحالة حالة كونه يفر بدينه، بمعنى أنه لا يمكن أن يحفظ دينه إلا بهذا الفرار، فهذه الحالة صارت حالة محمودة، فصارت من الدين الفرار من الفتن. يفر بدينه أي حالة كونه يفر بدينه من الفتن. فخروجه عن مجامع الناس ليس مثلا يعني نزهة، وليس يعني حبا في خلوة، وليس مثلا يعني عدم مثلا عجزا عن تحمل تبعات بعض القضايا الشرعية التي لا بد منها، ولكن لأنه ما بقي أمامه لحفظ دينه أصبح أمام احتمالين: إما أن يبقى مع الناس وهذا فقد للدين واستلاح على ما اصطلع عليه الناس من أحوال وأعراف لا تمت دينه، أو يفر ليحفظ دينه، فاتخذ الفرار سبيلا ووسيلة يفر بدينه من الفتن. الفتن جمع فتنة، وأصل الفتنة في اللغة تأتي بمعنى الصرف، فتن بمعنى صرف، والفتنة سميت فتنة أن تصرف الإنسان عن شيء، يقول فتنه أي صرفه، هذا أصلها. وتطلق على عدة معاني باعتبار متعلقها، فقد تطلق ويراد بها الاختبار والامتحان، كقوله تعالى في حق موسى صلى الله عليه وسلم: وفتناك فتونا، أي اختبرناك اختبارا عسيرا، فتناك فتونا اختبار. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: إنكم تفتنون في قبوركم قريبا أو نحوا من فتنة المسيح الدجال، أي تختبرون وتبتلون وتساءلون في اختبار وامتحان، وقد تطلق ويراد بها العذاب عافانا الله وإياكم، ومنه قوله تعالى ذوقوا فتنتكم على النار يفتنون، لأن النار تصفي الشيء وتصرفه عن الأخلاط التي فيه، لكن يعني يفتن الذهب، قد تقول فتن الذهب في النار أي أحرق، لكنه ليتصفى، فهؤلاء سيدخلون النار ويحترقون جزاء ما كسب، فسمي العذاب فتنة بهذا الجامع، وإلا أصل كلمة الفتنة هي الصرف، وهي المرادة هنا الفتن أي الأمور التي تصرف الإنسان عن دينه وعن حكم ربه وعن عبادته من أنواع الشبهات الكثيرة وأنواع الشهوات. وإن كانت في القرآن الكريم تطلق ويراد بها غالبا الشرك، منه قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي شرك ويكون الدين كله لله وأمثال ذلك من الآيات، لكن هي أعم من ذلك، فالشرك أعظم الفتن عياذا بالله تعالى، ويدخل في هذا المعنى كل صارف يصرف الإنسان عن دينه أو عن شيء من أمر ربه قل ذلك أو كثر. إذن الحديث كما سمعنا الآن وعرفنا يدل على أن هذا هو العلاج الأخير للمؤمن والحال والسبيل الأخير لحفظ دينه عندما تظلم الأمور ويدلهم الأمر. ولكن نقول مهما كان من سبيل لمدافعة الباطل والصدع بالحق ودفع المنكر ولو بتبعات كبيرة فهو أكمل وأفضل، حتى لا يتساهل المسلم فيذهب يحول الفرار هذا إلى ناحية سلبية، فكلما يعني عجز عن إنكار منكر أو عن مشاركة في خير برر ذلك بأنه نوع من يعني الفرار، رأيت الشيطان عاد يعني لا ليست عرفنا ما في آخر الزمان، وهذا له حال ووضع. لكن مهما كان من مقاومة للباطل ومدافع له ونشر للخير وإظهار أمر الله ولو بصعوبة ولو بمشقة، وهذا طبعا ابتلاء، يعني هذا أراد الله ذلك، الحياة هكذا، أنت تريد ثواب الله وتريد أن تتبوى مقاعد عليا في الجنة بدون يعني صعوبة وبدون مشقة، ما هو معقول وله مراد، لابد من الابتلاء والفتنة. ألف لام ميم حسب الناس وأن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ومع ذلك نقول يعني كلما كان الأمر أشد مشقة، أقصد بالأمر هنا أمر الله، يعني حفاظك على دينك وقيامك بأمر الله وقولك الحق وأمرك بالمعروف، يعني كلما كان فيه مشقة نظرا لانصراف كثير من الناس عن أمر الله واصطلاحهم على أحوال وأوضاع ربما في الغالب مخالفة لحقوق الله وحدوده، لا شك أن العيش في مثل هذا الوضع فيه نوع من مشقة نفسية ومشقة يعني مالية ومشقة يعني جسدية إلى آخر أنواع المشاق، لكن لا خيار للمؤمن، يدافع ما استطاع من الباطل وينشر ما استطاع من الخير وأجره مضاعف. ولذلك قد نبهت لهذا في دروس سابقة، الإمام مسلم عليه رحمة الله في كتاب الفتن في الجامع الصحيح، وهو في آخر جامع الصحيح في كتاب الفتن، لما ذكر أنواع كثيرة من الفتن ستحصل من أشراط الساعة واضطراب الأمور والأحوال، ختم كتاب الفتن بحديث معقل بن يسار الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام العبادة في أيام الهرج كهجرة إلي. أيام الهرج، الهرج يعني اختلاف الأمور واضطرابها وأحوال الناس فسدتها، الكاذب أصبح صادقا والصادق أصبح عند الناس كاذبا، يؤتمن الخائن ويخون الأمين، تتكلم الرويبضة، يسود القبيلة فاسقها، إلى آخر هذه المشاكل الكثيرة. فالعبادة في عبادة الله والحفاظ على أمره ودينه في مثل هذا الظرف الصعب العسير أعطي صاحبها هذا الأجر الوفير العظيم كهجرة إلي. شوف الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم موقعها من الدين عظيم ولا لا، وموقعها من الأمر الله جسيم، ف فأعطيها المؤمن العابد لله القائم بأمره في أيام اضطراب الأمور واختلاف الأحوال نظرا للمشقة العظيمة واتبع الجسيمة المترتبة على هذا على عبادته في مثل هذه الظروف أيام الهرج. العرب تقول في أمثالها العرب الناس في هرج ومرج، يعني أمور مختلفة مضطربة، فكيف تستقيم لك قناة في مثل هذه الظروف إلا بصعوبة ومشقة، لكن هذه الصعوبة عوضت بهذا الأجر العظيم كهجرة إلي كهجرة إلي. فتضعيف الثواب يقنع المؤمن ويزيده إن شاء الله يعني حبورا وحضورا وخيرا وثباتا ويقينا، حتى لا ينتقل إلى الناحية السلبية فيترك مثلا القيام بأمر الله، وربما حتى يجامل في ترك أمور كثيرة من شرع الله نظرا لاصطلاح الناس على أوضاع، ويبرر ذلك بأن الوضع يعني خلاص والفرار هو الحل المناسب. لا، ليس الحل المناسب إلا في ظروف معينة وأحوال خاصة يعني تقدر تقدير شرعي، مو تقدير، ولا النفس ودها ترتاح وخلاص، لأن مشاكل الناس وأهواءهم ننعزل في بيتي ولا أصلي فرضي ومالي ومال غيري. لا، هذا وضع سلبي خطأ عظيم، بل قد نأثم عليه إذا ما قمنا بأمر الله. ولذلك حتى يقنع المؤمن ويثبت إن شاء الله ويبقى على خير ويجادل ويقوم بأمر الله ويدافع الباطل والمنكر والفساد ولو بالمشقة والصعوبة، وهذا أعطي هذا الأجر كهجرة إلي. فمن يضيع مثل هذا الفضل إلا يعني محروم من خير عظيم كثير. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا: إنا لسنا كهيئتك. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. هنا يقول عليه رحمه: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام أضاف كلمة باب إلى قول فتتعين الإضافة هنا قولا واحدا، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله. وأن المعرفة فعل القلب لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. مقصود الترجمة لها مقصدان: المقصد الأول إثبات عمل القلب وكسبه، ويدخل في عمل القلب المعرفة بالله والعلم به والتصديق برسله والقبول لأمره، ويدخل فيه كل أعمال القلب التابعة لذلك كخشية الله وخوفه وحبه ورجائه والتوكل عليه والإخلاص له، هذه كلها أعمال قلبية. لذلك البخاري أدخلها قال: أنا اعتبر المعرفة فعل للقلب. وانطباق اسم الإيمان على فعل القلب وعمله انطباق أصلي أو دلالة مطابقة، لأن الإيمان أصله ينبع في القلب، هذا لا شك فيه. الإيمان يبدأ قناعة قلبية وخضوعا قلبيا واستسلاما قلبيا، يتبعه بعد ذلك يعني الخضوع بجميع الأعضاء والجوارح. هذا المقصود الأول للترجمة. المقصود الثاني أن تصديق القلب وعمله متفاوت، يقبل الزيادة حتى يبلغ درجات عليا، وقد ينقص حتى يكون في يعني مراحل وضيعة ودنيئة. والدنيئة ذلك أسلوب التفضيل، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن أعلمكم بالله أعلمكم، أسلوب التفضيل يعني كلكم عالمون بالله، لكن في تفاوت، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أعلمنا بالله. وطبعا كل من كان أعرف بالله وأعلم به يقترب من حال النبي صلى الله عليه وسلم على تفاوت المؤمنين، فليس المؤمنون كلهم في تصديقهم القلبي وإيمانهم النفسي وقناعتهم وخضوعهم وخشوعهم ونحو ذلك على درجة واحدة، بل بينهم من التفاوت ما الله به عليم. وذلك أسلوب التفضيل: أنا أعلمكم بالله. طيب، أضف إلى هذا أمرا ثالثا، وهو لما كان، هذه قاعدة التلازم مهمة جدا نفهمها، لما كان عليه الصلاة والسلام أعلمنا بالله وبالتالي أتقانا له وأخشانا له وأكثرنا معرفة به، كان من لازم ذلك أن يكون هو نفسه أكثرنا عملا ولا لا، وصلاة وصياما وعبادة وخشوعا وجهادا، يعني عمله الظاهر كالصلاة والصيام أفضل من غيره. ليه؟ لا لأنه أقوى من جهة العضلات ولا لا، أو عمره طال كثيرا فعمل، لأنه من جهة الإيمان القلبي هو أكثرنا وأعلمنا وأعرفنا. ولذلك عاتب الصحابة كما سنقرأ في الحديث أنهم أرادوا أن يعملوا مثل عمله الظاهر مع أنه ليس لهم مثل عمله الباطن، والقضية تلازمية، بقدر ما يقوم في قلبك ويقذفه الله في قلبك من معرفته والإيمان به والخضوع له، بقدر ما يكون عملك الظاهر موافقا لذلك، موافقا لذلك. وهذا يفسر لك تفاوت الناس في الأعمال الظاهرة نظرا لتفاوتهم في الأعمال الباطن، وهذا ليوضح مذهب أهل السنة عندما جعلوا الإيمان يعني يجمع هذه الوحدات كلها، هي قناعة نفسية وعمل ظاهري. العمل الظاهر لم يأتي من فراغ، وإنما جاء بناء على ذلك. تفاوتت الدرجات تفاوتا عظيما بين من هم أكمل معرفة وإيمانا بالله ومن هم أقل من ذلك، كل بحسبه وكل بما يمنحه الله سبحانه وتعالى من هذه المعرفة وهذا الإيمان. إذن باب قولنا وأن المعرفة فعل القلب. يريد البخاري أيضا أن يوضح لنا أن الاصطلاح، طبعا حصلت اصطلاحات كثيرة في العصور يعني بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اصطلاحات لأسماء المعارف، كلمة العلم وكلمة المعرفة هل هما بمعنى واحد وإلا بينهما نوع من الافتراق؟ الصواب أن بينهما نوع من الافتراق، فليس كل علم معرفة، هذه مهمة جدا، ولا يمكن تحصل المعرفة إلا بعلم، هذا قيدا مهمان. ليس كل علم معرفة، أنت قد تعلم الأمر لكن لا تصل إلى أن تعرفه، يعني المعرفة هذا يعني التفريق يعني مهم جدا، لأن المعرفة سبيلها العلم، تعلم أمر الله، تعلم، يزداد علمك بالله، فكلما ازداد علمك أورثك ذلك معرفة له، فالمعرفة هي المقصودة أصالة، والعلم هو المقصود وسيلة أو سبيلا، كلما ازددت علما بالله ازددت له معرفة، والمعرفة اسم يدخل تحته يعني معاني الإيمان والخشية والمعرفة بحقوقه جل وعلا وعظمته وإجلاله وتوقيره وكل هذه المعاني العظيمة الجسيمة التي هي مفردات أو أجزاء أو شعب الإيمان التي تقوم في قلب العبد المؤمن. فالمعرفة هي فعل القلب أو يعني التي نريد أن نصل إليها، وسبيلها العلم، فتزداد علما بالله لتزداد به معرفة وتزداد به يعني تزداد له توقيرا وتزداد له خشية ونحو ذلك. لكن لا تظن أن تزداد بالله معرفة دون أن تزداد به علما وبأمره، حتى لا نذهب إلى أن نظن أن قد يبلغ درجات علا في المعارف ويعرف يعني يكون عارفا بالله كما يقال أو مؤمنا به دون أن يسلك لذلك سبيل العلم بالله جل وعلا، يعني ما تحصل إلا بذلك. لذلك البخاري يقول في كتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل، القول والعمل هما المعرفة، العمل بما فيه عمل القلب ومعرفته، وما جعل العلم بابها أو سبيلها، تبات وإلى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وهو أعرف العارفين بالله جل وعلا قبل أن يوحى إليه ماذا قال الله عنه؟ ووجدك ضالا فهدى، وقال عنه ما كنت تدري ما الكتاب اللي هو العلم، وبالتالي لن تعرف الإيمان قبل الكتاب، الكتاب علم نزل عليك، فبهذا العلم عرفت الإيمان وعرفت الله سبحانه، بل بلغت، والخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعلى درجات المعرفة والعلم به سبحانه وتعالى. فهذا يعني يجعلنا نقيد أو نربط المعرفة بالله وأجزائها ومفرداتها وتوابعها وثمراتها بالعلم، الكتاب المفضي إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وذلك الحديث يدل على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل سبب يعني أمره لهم بهذه الأوامر أنه أعرفهم بالله وأعلمهم به، وبالتالي هذه المعرفة بالله والعلم به عرفه ما هو السبيل الذي ينبغي أن يسلكوه، والطريق الذي ينبغي أن يطرقوه، والنهج الذي ينبغي أن ينهجوه ليحصلوا مراد الله جل وعلا ويبلغوا إلى رضوانه والإيمان به سبحانه وتعالى. ثم ذكر الآية: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، ليدلل على أن القلوب لها كسب ولا فعل، وهو المقصود أصالة. كل ما قام في قلبك هو الذي سيؤثر يعني على أعمالك وجوارحك من أنواع العبادات المختلفة المتنوعة. ثم قال: حدثنا محمد بن سلام، طبعا بالتخفيف سلام ابن الفرج أبو عبد الله البيكندي، متوفى سنة 125، السلمي البيكندي، بيكند بلدة من بلدان ما وراء النهر قرب بخارى، وهو من قدماء شيوخ البخاري، سمع منه قبل أن يرحل إلى بلاد المشرق. قال: أخبرنا عبده هو ابن سليمان الكلابي أبو محمد الكوفي، قال عنه الإمام أحمد: ثقة ثقة، وهي من أعلى درجات التوثيق. توفي عبده ابن سليمان سنة 187. قال الحافظ، هذا في التهذيب المعلومة هذه: كل ما جاء في الصحيح على هذا الرسم عين وباء وداء وبعدها هاء فهو عبده، إلا شخصا واحدا عبيدة السلماني التابعي المشهور، يعني حيث ما يجد هذا الرسم عين وباء وداء وبعدها هاء مربوطة تقرأها دائما عبده، عبده بن سليمان وغيره، إلا شخصا واحدا اسمه عبيدة، وهو عبيدة السلماني القاضي المشهور، أحد التابعين بل أحد المخضرمين. عن هشام بن عروة بن مسعود بن عروة بن الزبير، يكنى بالمنذر المدني، توفي أيضا 345. عن أبيه، أبوه هو التابعي المشهور عروة بن الزبير بن العوام، إمام مشهور من فضلاء التابعين، توفي سنة، يقول المزي، إما آخر 99 أو أوائل 100، يعني فارق، إما توفي آخر 99 أو أوائل سنة 100. هذا عروة. عن عائشة، هي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. كلمة كان تشعر بأن هذه هي دربته وعادته وطريقته عليه الصلاة والسلام، أنه إذا أمرهم، والخطاب والضمير يعود على الصحابة ثم على مجموع الأمة، إذا أمر أصحابه وأمته بأمر أمرهم بما يطيقونه ويدخل في قدرتهم واستطاعتهم. وهذا طبعا من رحمته عليه الصلاة والسلام، ومن كما وصفه الله جل وعلا عزيز عليه، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه الأمر الذي يعنتكم ويشق عليكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص بالمؤمن رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. لكان يراعي واقعية حياتهم، يعرف أن النفوس البشرية لها مطالب، تريد ترتاح، تجم نفسها، عندها أمور المعاش وأمور اللا، فيكلفهم من الأعمال الشرعية بما يعلم عليه الصلاة والسلام أنه يدخل في مستطاعهم وفي قدرتهم بما لا يشق عليهم وبما لا يصرفهم عما لا بد منه من أمر الحياة والمعاش وحاجات النفس البشرية التي تعرفونها وتعلمونها. هذه كانت عادته. لكن أصحابه رضي الله عنهم، ونظرا لما كانوا فيه من إشراقة نفوسهم وعلو همتهم وشدة رغبتهم في الخير، كانوا يريدون منه على أن يأمرهم بأعمال كثيرة، لأنهم يلحظون عندما يقيسون أنفسهم به يرونه يعني يعمل أعمال أكثر مما يأمرهم به في شخصه، يعني لما يقوم عليه زي مثلا حتى تتفطر قدمه ما كان يأمرهم بذلك، بل كان ينهى عن ذلك. يقول لما رأى الحبل في المسجد قال ما هذا؟ قالوا زينب تصلي، فإذا تعبت أو نعست تعلقت قال حلوه ليصلي أحدكم طاقته، فإذا نعس فليرقد. ما قال لا وقف حتى تتفطر قدماك وتقتدين بي، يعلم أن الحال مختلف ولا لا؟ لك علل كما سيأتي في الحديث أنا أعلمكم بالله، ويصوم ويواصل الصيام، كان يواصل الصيام وفي نفس الوقت ينهاهم عنه، يقول لهم لا تواصل وهو يواصل، قال أنت تواصل طيب نريد نقتدي بك. فيخبرهم أن الوضع مختلف، أني لست كهيئتكم، يعلل لهم الوضع فيه، فوائق ذلك لا تطيقون ما أطيق لوجود أمور خاصة به عليه الصلاة والسلام. ولكن عندما يأمرهم ويوجههم يأمرهم مراعيا أحوالهم ولا يحملهم على ما يفعله هو في نفسه لعلمه بعدم استطاعته ذلك، وإن استطاعوا يوم أو يومين أو شهر أو شهرين سيعجزون عنه ويتعبون ويورثهم ذلك الملال والكلال كما سنذكر. إذن هذه عادة يكلمنا هم رغبة، طبعا الإنسان الرغبة والخير مطلوبة لا شك، نظرا للتدفق الإيماني في قلوبهم، لأنهم بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنزل عليهم الوحي بكرة وعشية، فلا شك أن معنوياتهم وروحانياتهم وإشراق عظيم أجيبهم، يريدون يعني أن يبالغوا في الأعمال، ويريدون من عصان يأمرهم بأعمال كثيرة. فكان يقول له كما هنا إنا لسنا كهيئتك، لكن ما قالوا لسنا كهيئتك في الناحية التي يريد النبي أن ينبههم لها، لأن هو معرفته بالله أكمل، لكن لابد يكون عمله أكثر، وأنتم معرفتكم بالله لا شك أنها أقل، فتكون أعمالكم مكافئة لمعرفتكم حتى نضمن يعني ثبات العمل واستمراره لا انقطاعه نظرا للملال والكلال الطارئ. هذا الكلال والملال سيطرأ عليكم لن يطرأ عليه هو صلى الله عليه وسلم، للفارق الكبير في يعني المعرفة والإيمان التي تعوض يعني المشقة البدنية أو السهر أو التعب أو نحو ذلك. لكنه قالوا من الجهة الأخرى إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فأنت كل ما تعمله يعتبر في حقك تقريبا يعني ربما نافلة، خلاص غفر لك ما تقدم. لكن نحن عندنا أمور نريد أن نعوضها، عندنا يعني عشنا عشرات السنين في الجاهلية نريد أنها نعوض هذا كله، فنريد أعمال كثيرة ما بقي لنا إلا يعني بعضهم أسلم عمره 60 سنة، كم بقي له يعني؟ يريد يستغل 10 سنوات هذه فيعوض 60، هكذا يعني وجهة نظر. أنت غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيعني هذا. لكن نحن نريد يعني هم يتكلمون بدافع ماذا؟ الحماس إن شئت قلت أو الرغبة في الخير نظر لما هم فيه من يعني معنوية وإيمان، لكنه عليه الصلاة والسلام يتكلم من جهة واقعية يعلم حاجات النفس البشرية، وذلك كان يربي أصحابه تربية عملية بذلك. إذا وجد منهم تقصيرا دون ما ينبغي يكون فيه دفعهم ولامهم وعاتبهم، إذا وجد فيهم جنوحا وتجاوزا أرجعهم إلى الوسطية والسداد والاقتصاد، وكل ذلك لنكسب في النهاية مكسبا واحدا، وهو ماذا؟ أن ثبات العمل واستمراره، لأن فورة الحماس سيطرقها الملل يوما ما، خاصة إذا كثرت المشاغل من هنا والمشاغل من هنا. والدليل على ذلك تصرفه مع عبد الله بن عمر ومع عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمر كان شابا حدثا عزبا، معناته ما عنده مشاغل، لا عائلة ولا وظيفة ولا أولاد يروحون المدرسة ولا عنده شيء، ينام في المسجد، المفروض يكون يعني عنده وقت كافي يصلي في الليل، ومفروض أول شيء يعني الوضع الإيماني والاجتماعي خيرية عالية جدا. ثانيا شاب، والشباب مظنة يعني النشاط، ربما هذا النشاط بل هو سيفقد يوما ما بعد يصير عمره 60 و70 ويتصبح السكر والضغط وما نعرف إيه، ما عاد يستطيع يعني يلا العشاء وكان الصلاة الوتر كثر الله خيره. فإذا ما ثالثا في فراغ، لك شايف الرواية كان شابا عزبا يعني ما عنده متطلبات للحياة من عائلة وزوجة وتوابع ذلك، لكنه قصر ما كان يقوم من الليل، بينما ظروفه كانت تناسب تماما أن يكون له شيء من قيام الليل. فما الذي حصل؟ رأى الرؤيا المشهورة، نام ذات ليلة فرأى أن رجلين أخذاه فأوقفاه على شفير النار، فرآها مطوية كطي البئر لا يدرك قعرها، وإذا بعضها يحطم بعضا، فرعب ودخله الخوف هذا في المنام. فجاء شخص ثالث فخلصه منهما وقال لن تراع. فلما استيقظ أخبر أخته حفصة بالرؤيا لتخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال إن عبد الله رجل صالح. لو هذه لو معناته أنت فيك خلل، فيك تقصير يحتاج أن تدفع دفعة، وهذه الرؤيا مؤشر أو إشارة إلى أن لو كان يقوم من الليل، ووضعك يناسب أن يكون لك جزء من قيام الليل للفراغ والشباب والذي أنت فيه. فكان ابن عمر بعد ذلك لا يترك قيام الليل، يعني تجاوز الوضع الطبيعي الذي تراعى فيه متطلبات الحياة ويراعى فيه الثبات والاستمرار، فكان يقوم الليل كله ويصوم كل يوم ويختم ختمة كل يوم، تستهلك وقته تماما. معناته يعني بقية أمور ومتطلبات النفس وراحتها وإجمامها والبيت والزوجة وهذه كلها ستكون يعني فيها خلل عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاتبه على ذلك ورده، قال قم يعني ثلث الليل، قم نصفه، قم قيام داود، وكل ذلك يقول أستطيع أكثر. ربما الآن تستطيع أكثر، لكن بعد 5 سنين ما تستطيع ربما ولا حتى ركعتين. قال صليت كويس، يجيك أمور يعني للحياة متطلباتها. فقال لا أفضل من ذلك، وأمره أن يختم في الشهر مرة، وهو كله إلى أن وصل إلى 3 أيام، وأمره أن يصوم يوم ويفطر يوم في النهاية على صيام داود. ثم قال له هذه الواقعية، إن لنفسك عليك حقا، وعينك عليك حقا، وزوجك ولزوجك عليك حقا، ولضيفك أو زورك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه، وأنت في ذلك عابد لله في الجملة. إذن هذا من هديه صلى الله عليه وسلم، أنه إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون. فلما اعترضوا عليه بأن لسنا كهياتك أن تغفر لك ما تقدم، ونحن نريد أن نعوض ما فعلناه في الجاهلية وكذا، يغضب عليه الصلاة والسلام حتى يعرف الغضب في وجهه. ذكر الشراح في مجموع كلامهم أن سبب غضبه عليه الصلاة والسلام يرجع لأمور. الأمر الأول الاعتراض، ما ينبغي على رسول الله سمع اعتراض، ولو حتى ما ربما عقلك قبل يعني أمره أو رأيت أنه يعني ما يوفي لك ما تريد، لا، هديه وأمره هو الصواب، ولو حتى ما رأيت حكمته في بادئ الرأي. لكن يغضب عليه الصلاة والسلام عندما يوجههم لأمر فيجد منهم نوع من، ولو كان الاعتراض دافعه رغبة الخير، لاحظ مثل ما اعترضوا عليه في الحديبية ونحو ذلك، عمر وقصته المشهورة. فكان يغضب عليه الصلاة والسلام ويريد منهم التسليم الكامل لأمره، لأنه لا يأمرهم إلا بما فيه خير، ولو بدا لهم في ظاهر الأمر أنهم يعني ربما يعني خلاف ذلك. يقول سهل بن حنيف: اتهموا الرأي على الدين، لو رأيتني يوم أبي جندل لقصة الحديبية، ولو استطعت أن أرد أمر رسول الله لرددته، لأن الوضع كان يشعرهم بأن هذه الشروط فيها يعني إجحاه وكذا، لكن يعني بعد ذلك عرفوا مغبة أنهم فعلوا وتصرفوا تصرف ما كان ينبغي. حتى عمر كان يقول: تعجبت من جرأتي على رسول الله، فعملت أعمال يعني كان يكفر بها عن هذا الاعتراض. فأحد أسباب غضبه كونهم يعترضون عليه، وما ينبغي بين يدي رسول اعتراض عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يأمرهم إلا بما فيه خير لهم في الدنيا والآخرة. السبب الثاني أنهم يعني خرجوا بهذا الطلب أو بهذا الفعل عن الواقعية التي ينبغي أن يكون عليها يعني المؤمن، التي تراعي متطلبات الحياة وظروفها وأحوالها. والخروج عن الواقعية يفضي إما إلى جنوح غير محمود، أو لا إلى نكوص يفقد به الأول والتالي. المنبت كما يقال لا أرضا قطع ولا ظهرا ولا ظهرا أبقى. والسداد السداد كما قال في الحديث القصد القصد ها ماذا تبلغه، تمشي رويدا رويدا لكن تبلغ، لكن إذا مشيت مشيا سريعا بدافع حماس معين يعني تفقد ظهرك وينقطع بك السبيل وتخسر كل شيء. السبب الثالث وهو المراد هنا في سبب غضبه وهو المقصود هنا لباب الإيمان هو ما علل به لما غضب ماذا قال؟ قال إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، يريد أن يشير لهم إلى كما قلنا في بداية الكلام إلى أن ما أعمله أنا من أعمال ربما ترونها ولا أمركم بها بل أنهاكم عنها لأنكم لا تستطيعونها، لأن هذه الأعمال أنا أعملها بدافع كوني أعلمكم وأعرفكم بالله، ولما كنتم لا تملكون هذه المعرفة بل ولن تصلون إليها فخذوا من الأعمال التي أمركم بها بما يناسب قناعاتكم وإيمانكم حتى نبقى على استقرار بين ما يقوم في النفس وما يظهر على الجوارح. انتبهت ولا؟ أما أن تريد أن تبلغ أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأنت لا تبلغ ولن تبلغ أفعاله القلبية من معرفة وإيمان فهذا هو التناقض الذي سيحصل بين الظاهر والباطن فيولد في النهاية إما انقطاعا أو عجزا أو ملالا. دخل عليه الصلاة والسلام يوما على زوجه عائشة فوجد عندها امرأة فسأل من هذه؟ قالت فلانة، وذكرت من كثرة صلاتها يعني فلانة وأنها أخبرت أنها تصلي كثيرا. فماذا قال؟ قال مه، مه وكلمة تستخدم للزجر، مه أكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، كان في إشارة أنكم ستملون وتتعبون وهذا هو الوضع الطبيعي، لكن خذ من العمل ما تضمن ثباتك عليه وعدم طروق الملل إلى نفسك به وتزداد بذلك خيرا وثباتا، والقصد القصد تبلغه كما قال عليه الصلاة والسلام. وذلك هذا سبب تعليلي بقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، أنه يريد أن ينبههم أن الأعمال الظاهرة هي ثمرة الأعمال الباطنة وأن العلم والمعرفة بالله تولد لدى المؤمن العمل الصالح، فبقدر ما يقوم في قلبه من علم ومعرفة وإيمان بقدر ما يعمل، والناس بذلك متفاوتون، فكونك يعني تريد تبلغ تفعل كما كفعل النبي صلى الله عليه وسلم تماما في كل شيء مع أنك لا تملك معرفته، هذا هو يعني التفاوت الذي يريد أن يحذره منه النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا تعليله بقوله إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا يريد أن يشير لهم أيضا إلى أني أنا رسول الله، يريد يقول لهم ذلك، وأنا أعرف أمر الله وأعرف ما يصلح لكم مما لا يصلح لكم، ها فخذوا ما أمركم به فإنه خير لكم ولا تعترضوا علي بشيء من هذه الاعتراضات. جاء أربعة نفر أو ثلاثة نفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، حتى هذه الأعمال التي يتفطر قدمه تقالوها، ولا من جهة التصور الآن إنسان ربما يحط في ذهنه مشروع يحتاج إلى 2000 سنة حتى ينهى، ممكن حط بالك مثل، لكن الواقع يصدمك ولا لا؟ الواقع يصدمك، يأتي طالب العلم متحمس يشتري مثلا كتب ضخمة يريد يقرأها في 5 أيام ما يمكن يعني، الواقع يصدمك دائما، فلا تجعل في ذهنك مشاريع ضخمة جدا هائلة ها؟ ولما تأتي لعالم التنفيذ والواقع تأتيك يعني مجريات الحياة تصدمك وتعيقك، لكن خذ يعني أسس مشروعك أو يعني طلبك أو حتى عبادتك على أوضاعك وأحوالك مراعيا واقع أحوالك حتى تضمن ثباتك واستمرارك. فهؤلاء تقالوها، فأحدهم قال أنا سأصوم ولا أفطر، الثاني يقوم لا أرقد، الثالث إيش قال؟ لا أتزوج، والرابع أظن قال لا أكل اللحم، نعم ما يبغى يأكل اللحم حتى لا يورثوها. فخطب عليه الصلاة والسلام وغضب وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، وإني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء وأكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس، لما شاء يجب أن تحسن بقوة. الآن أنتم تعتبرون مخالفين بهذا الوضع وهذا الفعل، فمنعهم من ذلك واعتبر ذلك خلاف هديه وخلاف سنته، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام ربما ترك بعض العمل وهو يحب أن يفعله رحمة بهم وإبقاء عليهم وشفقة، يترك العمل وهو يحب أن يفعله، وهذا كان كثيرا، وصلاة التراويح مثال على ذلك، حتى لا تفرض أو فيتعجزون عنها في يعني في مستقبل الأيام، خاصة أنه عليه الصلاة والسلام ينظر بنور الله وهو بعث إلى أمة إلى آخر الزمان. فيعني من هدي عليه الصلاة والسلام مراعاة واقع الناس وأحوالهم، وأن المؤمن يجب أن يأخذ من العمل الصالح ما يعني يكلفه ويستطيعه ويطيقه، والهدف من ذلك ضمان ثباته عليه واستمراره به. إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا وهو كذلك صلى الله عليه وسلم. اقرأ. باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. هذا الحديث مر الكلام عليه في باب حلاوة الإيمان قبل عدة أبواب، لكن أعاده البخاري واستنبط منه فائدة جديدة، وهي قوله باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان، أي كراهية الكفر وأهله، وكراهية أن عياذا بالله أن يعود المؤمن إليه أو يصير من أهله، إذا بلغت هذه الكراهية عند المؤمن درجات عالية حتى أنه يكره الكفر وأهله والعودة فيه كما يكره أن يحترق بالنار، هذه الكراهية من أعمال القلوب الإيمانية. وقد شرحنا هذا بتفصيل في درس حلاوة الإيمان. ثم قال حدثنا سليمان بن حرب، هو ابن بجيل، سليمان بن حرب ابن بجيل بفتح الباء، أبو أيوب الواشحي بالحاء الواشحي البصري، كان قاضي مكة، قضى في مكة نحو 40 سنة وتوفي في البصرة سنة 224 سليمان بن حرب. قال حدثنا شعبة ابن الحجاج الإمام المشهور عن قتادة بن دعامة السدوسي أيضا تابع المشهور عن أنس ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. تقدم شرح الحديث في باب حلاوة الإيمان بما يغني عن إعادته. اقرأ. باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل ألم ترى أنها يا الله اقرأها بكسر الحاء الحبة كما تنبت الحبة في جانب السيل ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية. قال وهيب حدثنا عمرو وهيب قال وهيب حدثنا عمرو الحياة وقال خردل من خير. الترتيب هنا ترتيب رائع من الإمام عليه رحمة الله. قرأنا قبل قليل باب قول النبي أنا أعلمكم بالله، وهذا فعل القلب الطلبي، أي كلما ازداد الإنسان علما ومعرفة وازداد إيمانا أفعال القلوب الطلبية. ثم أتى باب من كره أن يعود في الكفر، يدل على فعل القلب التركي وهو ترك الكفر وكراهية أهله. ثم هنا قال باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، هذه الثمرة الثالثة بعد أن يتطهر القلب من أوشاب الجاهلية ويكره العودة في الكفر ويمتلئ القلب بالمعرفة والإيمان بالله، تأتي الأعمال الظاهرة متفاضلة تبعا لذلك. فابتدأ بباب أنا أعلمكم بالله ليحقق مقصدا، وهو أنه لا بد من طلب للعلم بالله النازل عن طريق كتابه وعن بعثة رسوله ليزداد المؤمن معرفة بالله. وهذه المعرفة بالله ستنظف وتطهر من قلبه شوائب الجاهلية، فيكره المؤمن الكفر ويكره أهل الكفر ويكره كل ما يغضب أمر الله كراهية عظيمة ككراهية يحترق بالنار. إذا وصل وتطهر في هذه المستوى أثر ذلك على جوارحه عملا صالحا وقولا سديدا وخيرا، والناس في ذلك على تفاوت عظيم. فكما تفاوتوا في أعمال القلوب سيتفاضلون ويتفاوتون أيضا في الأعمال الظاهرة من صلاة وصيام وجهاد وأمور الخير الأخرى. وإذا قال باب تفاضل أهل الإيمان، سماهم أهل الإيمان يعني بعدما حققوا التسليم هذا في الأعمال أي الظاهرة التي هي أصلا من الإيمان، والتفاوت فيها نظرا للتفاوت في الإيمان القلبي، هذا يجب أن تكون واضحة لدينا في الأعمال. ثم قال حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس ابن أخت الإمام مالك، ترجمنا له في درس سابق، توفي 227. قال حدثني مالك، مالك ابن أنس الإمام المشهور. قال عن عمرو بن يحيى المازني، ترجمته كما يلي: عمرو بن يحيى ابن عمارة ابن أبي حسن المازني، هذه أول مرة يرد معنا هذا الاسم، عمرو ابن يحيى ابن عمارة بضم العين، عمارة ابن أبي حسن المازني. مازني هنا من الأنصار، من مازن اللي هم راهط من الأنصار، الأنصاري المدني، وثقه الجمهور وهو مقل من الروايات في 130. عن أبيه، أبوه طبعا يحيى ابن عمارة المازني، أقل منه رواية أيضا وإن كان وثقه الجميع، توفي كان من الطبقة الثالثة ولم يذكر له تاريخ وفاة محدد. عن أبي سعيد الخدري الصحابي المشهور. هنا البخاري يروي لنا قطعة صغيرة من حديث أبي سعيد الخدري الطويل في الشفاعة، حديث طويل جدا سيأتي في كتاب الرقاق إن شاء الله، الذي أوله يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد حفاة عراة غرلا فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: يا آدم أخرج بعث النار. الحديث الطويل في الشفاعة واعتذار الأنبياء عن الشفاعة وقيام النبي عليه الصلاة والسلام بها، ذكر من هذه القطعة الدالة على التفاضل في الأعمال لأنها مقصودة هنا، وبقية الحديث فيما يتعلق بالشفاعة والبعث والميزان والحوض والأمور هذه سيأتي في مواضعها من كتاب الرقاق. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا الحديث حديث الشفاعة مروي في الصحيح من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد، لكن البخاري ما رواه مطولا إلا من لفظ حديث أبي هريرة، أما حديث أبي سعيد فيحيله على حديث أبي هريرة إلا في موضع واحد ذكر ما زاده أبو سعيد الخدري في حديثه على أبي هريرة، وقصة آخر الرجل الذي يخرج من النار، آخر شخص يخرج من النار، قصة المشهور الذي يعطيه الله يعطي الله المواثيق، يطلب من الناس يخرجه من النار فيأخذ عليه المواثيق ألا تسألني فيخرج، فإذا خرج سأل أن يقترب قليل من الجنة فيأخذ عليه المواثيق، هذه يعني عند أبي سعيد الخدري، وفي آخرها قال لك هذا وعشرة أمثاله ومثله، هذا حديث أبي هريرة ومثله. قال أبو سعيد أشهد لسمعتني يقول وعشرة أمثاله، هذا إحدى المفارقات أيضا أو الزيادات عند أبي سعيد عن أبي هريرة، لكن الاعتماد عند البخاري على حديث أبي هريرة وذكر الله مطولا في كتاب الرقاق. عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا. شوف طبعا اختصر الحديث، ولا قبل هذا إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أذن الله جل وعلا للشفعاء فيشفعون، فتشفع الملائكة ويشفع النبيون ويشفع الصالحون ويستخرج الله بشفاعتهم من الخلق ما شاء، ثم يدخل جل وعلا يده في النار فيقبض قبضة فيخرجهم كهيئة الحمم قد احترقوا واسودوا فيلقون في نهر يقال لهم هؤلاء. الحديث هنا عن الثلاث قبضات التي يقبضها الله جل وعلا من النار، وهم آخر يعني من يخرج من النار مما في قلبه هذه الجزئية البسيطة من الإيمان والخير كما ذكرت في هذا الحديث، وسنتكلم على هذا إن شاء الله في الدرس القادم بتفصيل أكثر إن شاء الله تعالى. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وزادنا وإياكم علما وهدى. إذا كان هناك أسئلة نأخذها بين الإذاعة والإقامة كما تعودنا. السلام عليكم. بسم الله، نأخذ ما تيسر من هذه الأسئلة. هذا الأخ يسأل فيقول: كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يواصل الصيام؟ يعني ما كيفية الوصال؟ الوصال هو أن يصل الليل بالنهار، يعني يصوم النهار ويصل الليل به ولا يفطر يومين ثلاثة أربعة خمسة ستة بحسب يعني طاقته وقدرته. هذا هو الوصال، يعني لا يفطر، يصل الليل بالنهار، هذا هو الوصال. وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يكره فعله، لا ينبغي فعله، وإنما يصام الصيام المعلوم. وكان هو يواصل، وعلل ذلك بقوله لأصحابي: إني لست كهياتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فلما أبوا إلا الوصال واصل بهم يومين أو ثلاثة حتى رأوا الهلال، هلال يعني شوال، قال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمعاقب لهم والممكن أنهم خالفوا أمره عليه الصلاة والسلام. هذا يقول أنه شاب يعني يريد يطلب العلم، فبماذا تنصحه؟ يعني لا شك أن يعني الشاب ينبغي عليه أن يستفيد من فترة شبابه وفراغه، فإن الشباب زائل والفراغ مشغول بلا شك في مستقبل الأيام، لذلك يستفيد من هذا في تحصيل أكبر قدر ممكن من العلم والخير. فيبتدئ أولا بحفظ القرآن، ينضم إلى إحدى دروس القرآن وحلقاته، لابد، لا يمكن يكون طالب علم لا يحفظ كتاب الله سبحانه. لابد أول خطوة تخطوها أن ترتب نفسك في مسجد أو في حلقة أو في دار من دور التحفيظ هذه، فتحفظ كتاب الله. وحفظ القرآن نور في القلب وبركة في العمر والوقت، تشرق به النفس وتسمو به ويزيدك الله به يعني خيرا وسعادة وانشراحا، وتكون بداية يعني إن شاء الله موفقة للعلم وطلبه. ثم بعد ذلك يعني تحضر ما يمكن حضوره من دروس في بعض المتون في الفقه أو الاعتقاد أو الحديث لتستفيد منها، وتقرأ ما يمكن قراءته من كتب، وتستشير في ذلك من هم حولك أو قريبا منك ممن أكبر منك سنا ويعني أعرف منك بهذه الأمور. لكن في البداية يعني انضم واحفظ كتاب الله ولا تغادره حتى تحفظه حفظا تاما كاملا، وفقك الله. يقول: إذا دخلت المسجد بعد انتهاء الصلاة فهل يجوز لي أن أصلي مع مسبوق بنية إدراك الجماعة ويصبح المسبوق إماما وطبعا أنا مأموما، ما الحكم؟ نعم، هذا صحيح لا شك فيه. إذا دخل أحدنا المسجد والصلاة قد انقضت وهناك أشخاص يصلون ما فاتهم مسبوقين، فإذا انضممت إلى أحدهم وصار لك إماما وأنت مأمون جاز ذلك بلا شك، لتكسب فضل الجماعة فتصلي معه وتشعره بذلك عن طريق يعني التصاقك به حتى يعني يعلم أنه يعني يأمك. فإذا صليت معه إن أدركت الصلاة كلها معه فنعم، وإن فاتك شيء تكمله أنت لوحدك بعد سلامه. هذه السؤال تقول: فتاة عمرها 23 سنة كانت خلال عمرها لا تصوم شهر رمضان فكانت تفطر في أكثره، فماذا عليها؟ طبعا هذه غفر الله لنا ولها ارتكبت أمرا عظيما ويعني هدمت ركنا في الإسلام كبيرا وهو الصيام شهر رمضان. يقول صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه حديث أبي هريرة: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام شهر رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. شهر رمضان يمثل في الإسلام شيء يعني عظيم ودرجة رافعة عالية عظيمة، فهذه فرطت غفر الله لنا ولها تفريط عظيم وارتكبت أمرا خطيرا، ولذلك يعني نوصيها بما يلي: أولا طبعا لا بد من أن تشعر بفداحة فعلها، خطورة إثمها وذنبها، ويجب أن يورث هذا الشعور ندامة وحسرة وبكاء وعلى هذا الفعل الذي فعلته. بعض الناس إذا قلت له يكفيك التوبة ظن الموضوع سهل، يقول ما في كفارة ما في روح، لا عليك التوبة، يظن خلاص الموضوع. ما هو سهل يعني التوبة لها يعني لها دوافعها، يكون ندم حقيقي وحسرة في النفس وحرقة في القلب ونحو ذلك. هذا الذي يريده الله جل. ما هي التوبة خلاص إن ما عاد عليك شيء؟ لا، التوبة أمرها عظيم، خاصة فعل كبير كهذا وترك صيام شهر رمضان له أحد أسس وأركان الملة وأساسيات الدين العظيم ديننا الإسلامي، فيجب أن تفعل ذلك. ثانيا عليها أن تستقصي وتحصي بقدر الجهد الأيام التي أفطرتها ولو كانت كثيرة، عليها أن تقضيها وجوبا، أنها دين عليها تقضي ما أفطرت ولو كان ذلك لفترة طويلة، مثلا افرض أنها 10 سنوات منذ أن أصبحت مكلفة، بلغت 10 سنوات ما كانت تصوم، عليها أن تحسب وتقضي وتتعب في ذلك، لأنها يعني تعوض أو تسدد خطيئتها، فتقضي ما فاتها ولو كانت أياما كثيرة، وتصوم يعني بقدر جهدها حتى تقضي هذا الدين العظيم عليها، وتحافظ بعد ذلك على صيام رمضان، وتكثر في المستقبل من الصيام النافلة، وتحسن توبتها إلى الله، والله سبحانه وتعالى يغفر لنا ولها. هذا يقول يعني استشكل في باب أنا أعلمكم بالله قول الراوي: كان الرسول إذا أمرهم أجابوا بقوله إنا لسنا كهيئتك، كأنها تدل على تكرار ذلك، يعني يريد الأخ كأنه فهم أن النبي يأمرهم وهم يعارضونه عدة مرات، فكيف يفعل الصحابة ذلك مع شدة تعظيم للنبي؟ ليس هذا المراد، المراد أنه يأمر في مواضع مختلفة لأشخاص ربما أمر هذا بشيء فقال يا رسول الله لست كهيئتك، فيغضب عليه ويقول لا. في يوم آخر أمر شخصا آخر في موقف آخر فكان نفس جوابه فغضب عليه، وهكذا، وما جمعهم كلهم في موضع واحد وأمرهم فاعترضوا عليه ثم جمعهم ثانية فأمرهم، لا، باختلاف الأحوال والأشخاص أيضا، فيزول هذا الإشكال بالتالي يعني من موقف الصحابة رضي الله عنهم. هذا أيضا يقول: لماذا خصص المال بالذكر في قول يكون خير مال المسلم ولم يقل يكون خير عمل المسلم؟ طبعا هو المقصود أن الإنسان في حال الحياة لا بد له من مال يتموله يقوم بمعيشته، لا بد من المال. كلمة المال هنا ليست الدراهم والدنانير، يعني كل ما يتمول مما يقوم أو يحتاج إليه الإنسان في حياته ومعاشه. فلما هذا الرجل المسلم ترك حواضر الناس هي مظنة كسب المعيشة وترك مجتمعاتهم، ما بقي له ما يتمول به ليحافظ على عيشه إلا أن يتخذ له غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر. ولماذا يفعل هذا الفعل؟ ولماذا يترك كسب الدرهم والدينار وأنواع المعاش الأخرى؟ لأنه لا يمكن يكسبها إلا بخلطة الناس ومشاركتهم، وهذا قد تعذرت، فما بقي له إلا ذلك. هذا هو معنى الحديث، ليس المقصود يعني ذكر الأموال بالتحديد. ما معنى حديث إن الله لا يمل حتى تملوا؟ هذا سيأتي له باب مستقل سنتكلم عليه إن شاء الله. هذا يقول، هذا سؤال في الاصطلاح يعني أشكلت عليه رواية أبي الزبير المكي عن جابر وهو مدلس مع أنه مسلم، نعم مسلم، أخرج واعتمد إخراج رواية أبي الزبير عبد محمد بن مسلم بن تدرس المكي عن جابر مع أنه نصب بالتدليس، لكن مسلم يعني أخرجها باعتبار أنه يعني سمع من جابر وروى عنه حديثا كثيرا وأخرج له في الشواهد ليس في الأصول. والبخاري أخرج له في موضع واحد، أخرج رواية لأبي الزبير عن جابر في موضع واحد في كتاب الصلح، لكنها معتضدة برواية غيره ليست مستقلة، لأن البخاري لا يعتمد رواية أبي الزبير المكي مطلقا إلا إذا اعتضد، ولم يخرجه إلا في موضع واحد فقط في الصحيح كله هذا البخاري. أم مسلم أخرج عنه كثيرا في الشواهد دون الأصول. والأئمة لهم نظرات، يعني أنت لا تظن المسألة مثل الرياضيات، يعني مدلس إذا عن المدلس يسقط حديثه، هذا يعني قاعدة لا شك، لكن الأئمة له نظرة، الإمام يصبر الحديث يصبر روايات الراوي، فربما يترجى عنده قبول رواية المدلس لظروف معينة أو لقرائن معينة فيعتمدها، هذه القرائن ليست منظورة لك أو ليست معلومة عندك فيشكل عليك إخراجه له، بينما ما أخرج له غفلة أو مثلا جهلا أو عدم علم بالقاعدة المعتمدة أن رواية المدلس إذا عن تعتبر علة، لا عنده قرائن معينة عنده نظرات باعتبار خبرته وعلمه وسبره لحديث هذا الراوي، فيخرج ما رأى أنه يعني معتضد أو مقبول في الجملة بشواهد معينة أو بقرائن معينة ولو كان حتى مدلس ولو عن ولو لم يصرح بالسماع. يجب أن نكون يعني هذا نستحضره عندما نقرأ في كتب الأئمة حتى لا تشكل علينا شيء من هذا القبيل. هذا يا أخي يعني يقول يظهر من الترجمة المؤلف أنها مترادفة، يعني الإيمان والإسلام لعله أو العلم والمعرفة، العلم والمعرفة يرى أنها مترادفة وليس بينهما فرق، فهل هذا صحيح؟ ذكرت هذا، قلت يعني العلم والمعرفة عند بعض العلماء مؤدها واحد وإن كان أكثرهم يفرق بينها، وهذه المسألة كتب فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة مستقلة معنى المعرفة ومعنى العلم وذكر فيها الأقوال. العلم يعني هو سبيل المعرفة، المعرفة ثمرة والعلم وسيلة، هذا تقريبا أقرب للتصور من جعله بمعنى واحد تماما، ومن جعله بمعنى واحد له في ذلك يعني نظرة كما يظهر كما ذكر أخ من ترجمة البخاري. لكن يقول فهل وما قول المتكلمين في أول واجب على المكلف العلم والمعرفة؟ لا، المتكلمون لهم اصطلاح آخر، المتكلمون العلم عندهم هو نقيض الجهل، يعني المتكلم يفترض أنك تجهل تماما الشيء فتبحث عنه وتثبته بالبرهان والدليل بما في ذلك الله سبحانه وتعالى، يعني يفترض أنك خالي الذهن لا تعلم ما الله ولا تعلم وجود الله، تبات ولا جاهل بهذا تماما، فيريد بما يسمونها أول واجب العلم أن تبحث عن طريق البرهان النظري والعقلي والدليل الاستقرائي كما يقولون، ها فتثبت وجود الله فيصبح عندك وجود الله معلوما بعد أن كان مجهولا، هذا اصطلاح المتكلمين في المعرفة والعلم غير ما نتكلم عنه الآن. لا، نحن عندنا ما يبحثون عنه هو علم فطري، وجود الله علم فطري لا يحتاج إلى طلب ولا إلى برهان، فطر الخلق على معرفة خالقهم وأنهم خلقوا وأن لهم رب، هذه أمور فطرية، تأتي الشرائع تثبت هذه الفطرة ها وتزيل ما يشكل عليها وتزيدهم معرفة بربهم ها وخالقهم، لأن العلوم الفطرية علوم كلية جملية، الفطرة مؤدها أن لي ربا ربما وخالقا، لكن أسماؤه وصفاته وأفعاله وحقوقه ومعرفته هذا ما تفيدك، يعني الفطرة تحتاج إلى شريعة، تحتاج إلى كتاب منزل، تحتاج إلى إلى إلى رسول يعلمك من هو ربك ومن هو خالقك وما أسماؤه وصفاته، وكلما ازددت علما بشريعته ومع هذا ازددت معرفة به كما قررنا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وزادنا الله وإياكم علما، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونسأل الله أن يلهمنا جميعا رشدنا وأن يزيدنا به معرفة ويقينا وعلما، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه. ومن والاه. والسلام عليكم ورحمة الله.